شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تعالوا أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع اللقاء 37، ولازلنا مع هذا المنهج التربوي مع حدثني أبي. لازلنا نتحدث عن الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الصدق. وقد حذرت في اللقاء الماضي من الكذب، أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الكذب، وأنهيت الحلقة بطرح هذا السؤال الذي أبدأ بالجواب عليه: ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ والجواب في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وأرجو أن تنتبهوا إلى أن أم كلثوم صحابية جليلة، هي بنت من؟ بنت عقبة، بنت عقبة ابن أبي معيط، هذا الكافر المجرم الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، ولا نريد أن نقف معه الآن، لكن انظر إلى تقدير الرحيم الرحمن كيف يخرج من صلب عقبة أم كلثوم رضي الله عنها. تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. انتبه معي: الرجل يصلح بين الناس ويقول قولا لا يريد به إلا الإصلاح، هذه الحالة الأولى. الرجل يصلح بين الناس ويقول قولا لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يتحدث في الحرب، والرجل يتحدث في الحرب، أو الرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. هذه الحالات المرخص فيها للرجل أن يقول قولا خلاف الحقيقة وهو الكذب، فالكذب هو الإخبار بشيء يخالف الحقيقة والحق. لكن النية في الإسلام معتبرة، إنما الأعمال بالنيات. رجل يصلح بين الناس فيكف عن الشر الذي سمعه ويحلف على الخير الذي سمعه، أو إن اضطر أن يقول ما لم يسمعه من الخير وأن ينفي ما سمعه من الشر، فلا بأس ولا إثم. وأرجو أن يتعلم الناس من هذا الدرس قيمة الإصلاح بين الناس. لا ينبغي أن نتعامل مع هذه اللطيفة النبوية تعاملا في الحضيض، تعاملا يبيح لنا أمام أنفسنا أن نكذب في كل شيء أبدا، وإنما فلننتبه لهذه القيمة، لقيمة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: والصلح خير، والصلح خير إلى الحد الذي أذن فيه الشرع الحكيم والنبي الكريم للرجل أن يكذب إن اضطر للإصلاح بين الخلق وللإصلاح بين الناس. فما ظنك بالكذابين الذين يكذبون ليزوروا الحقائق ليمزقوا العلاقات، ليهدموا البيوت، ليقطعوا الأواصر، ليفسدوا العلاقات بين الخلق، بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين أفراد المجتمع. ما أخطر هؤلاء على المجتمع! أولئك الذين لا يجيدون إلا الكذب لتمزيق العلاقات وتشتيت الأواصر والقلوب. ما أخبث هؤلاء على المجتمعات! نعم، هؤلاء هم النمامون الذين يتحركون من مجلس لمجلس، ومن بيت لبيت، ومن مسجد لمسجد، ومن منتدى لمنتدى، ليزوروا الحقائق، ليجرحوا من هو أهل للتعديل، أو ليقلبوا الباطل إلى حق، أو للإفساد بين الخلق. لا يدخل الجنة نمام، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بنيتي وبقصد الإفساد. فما أخطر هؤلاء، وما أعظم الصلح، وما أروع المصلحين! اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصلاح ومن أهل الإصلاح، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والرجل يقول في الحرب، والرجل يقول في الحرب: رجل أسره الأعداء، فلا ينبغي على الإطلاق أن ينقل الحقائق. ولذلك أنا أعجب لأولئك الجواسيس الخونة الذين يبيعون دينهم بحفنة من الدراهم العفنة، فينقلون أخبارا تضر دينهم وتضر أوطانهم وبلادهم. ما أخون هؤلاء، وما أعفن أموال هؤلاء! لكن المؤمن الصادق الذي يحب دينه، والذي يحب بلده، ويحب وطنه، ويحب أهله، إن اضطر أن يكذب في الحرب حتى لا ينقل أخبار بلده وأخبار إخوانه، يفعل. والمؤمن صادق، المؤمن صادق، لكنه إن اضطر أن يقول غير الحق حتى لا يوقع ضررا بإخوانه أو بوطنه أو ببلده، فقد أباح الشرع له ذلك في الحدود التي يستطيع أن ينجو بها، وألا يضر بها أهله ووطنه وبلده. والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. قد تقول المرأة لزوجها: بحبك، وهي مش طايقة تبص في خلقته، مش طايقة، بس مضطرة. أين تذهب بأولادها؟ لا مأوى لها. وقد يكون الرجل كارها لامرأته، لا يريد أن يرى خلقتها، ويقول: لا بحبك. هيعمل إيه؟ مضطر، مضطر. قد يكون الرجل مضطرا. تقول له: طب احلف. يقول لها: والله بموت فيك. وهو عاوزها تموت. يقول لها: طب احلفي. تقول له: والله بموت فيك. وهي بتدعو اني يموت. تمشي، تمشي، ولا حول ولا قوة إلا بتمشي. والرجل يحدث امرأته: بس خلي بالك، ما تبقاش حياتك كلها مبنية على الكذب مع امرأتك. أحسن الناس فهم الحديث فهما خاطئا، ولا خلاص الإسلام أباح لأكذب، يبقى حياته مع الزوجة كلها كذب. لا، لا يليق. إنما الكذب محصور، محصور في الحرص على مشاعرها، في الحرص على عواطفها. ما أكمل عقل هذا الرجل ما أكمل عقل هذا الرجل الذي يضطر أن يقول لمرأته كلاما وهو يعلم أنه خلاف الحقيقة حتى لا يجرح قلبها وحتى لا يجرح مشاعرها وحتى لا يعكر صفو عواطفها. نعم إنه رجل، إنه مسلم، ولا ينبغي أن تظن زوجته به ضعفا أو به سوءا أو به شرا، بل ما أعقله، بل ما أعقله وما أكرمه وما أرجله. نعم إنه رجل، إنه رجل، الرجل الذي يحترم امرأته ويعلم أنه يتعامل مع امرأة لها قلب ولها عواطف ولها مشاعر، وهو حريص على ألا يجرح هذه المشاعر أو ألا يكسر هذا القلب ما دام يعمل عملا في الأصل لا يغضب ربه سبحانه وتعالى، لا يغضب ربه سبحانه وتعالى، إنما هو يعمل أمرا منضبطا بضوابط الشرع. لكن قد لا تطيق المرأة، قد لا تقبله، فهو يضطر أن يقول لها كلمات وهو يعلم أنها خلاف الحقيقة، لكنه حريص على مشاعرها وعلى عواطفها. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة. تعجبني هذا الموقف لرجل من أهل الوفاء، لرجل من أهل الوفاء تعكر صفو الحياة بينه وبين زوجه، فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا له: ما الذي يريبك منها؟ إيه اللي مزعلك منها؟ إيه مشاكلها معاك؟ فلنتعلم أيها الأفاضل، فلتتعلم البيوت وليتعلم أولادنا. فهذه الدروس كما أقول ليست لأولادنا فقط، لا والله، بل للأمة كلها، بل للأمة كلها بكل أطيافها وأصنافها. فقال له أهل الفضل: ما الذي يريبك منها؟ إيه اللي مزعلك منها؟ ما تخلص نفسك وتطلقها وخلاص، ما الذي يريبك منها؟ فقال هذا الرجل: العاقل لا يهتك ستر بيته. يا الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من العقلاء، اللهم اجعلنا من العقلاء. العاقل لا يهتك ستر بيته، العاقل لا يهتك ستر بيته. لكن الرجل لم يستطع، وشاء الله جل وعلا وقدر أن يطلقها، فطلق امرأته. فذهب إليه أولئك النفر، نفس المجموعة راحت له تاني وقالت له: خلاص طلقتها؟ طلقتها. قالوا: ما الذي كان يريبك منها؟ ايه مشكلتها؟ كانت عاملة معك ايه؟ ده اكيد في مصايب، ما الذي كان يريبك منها؟ فرد هذا الرجل عاقل اول مرة، قال: مالي والامرأة غيري. الله الله الله الله، مالي والامرأة غيري، خلاص لم تعد زوجا لي، كيف أتكلم عنها؟ انظروا إلى أولئك الرجال الذين يحفظون قلوبهم وألسنتهم ويحرصون على مشاعر الآخرين حتى بعدما تركوهم. يا أخي، قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. لماذا إذا ما انتهت الحياة تصبح العلاقة مبنية على الاحترام؟ لماذا؟ لماذا يريد كل طرف أن ينتقم من الآخر؟ لماذا يريد كل طرف أن يسقط الآخر تماما ولا ينظر أي طرف من الطرفين لما بين الطرفين من أولاد؟ قد يتجرعون كأس المرارة وكأس الألم أشكالا وأصنافا وألوانا، لكن لا يراعي، لا الزوج، لا يراعي الزوج هذا، ولا تراعي الأم هذا. كل يريد أن يثأر لنفسه وأن ينتقم لذاته دون مراعاة لمشاعر هؤلاء الأولاد المساكين الذين سيعيشون دائما أبدا في ألم وفي حسرة وفي مرارة. وكأن الأبوة والأمومة ما هي إلا لحظات في الفراش لإنجاب هؤلاء الأطفال وفقط، لكن أين أبوة الحنان؟ أين أبوة العطف؟ أين أبوة التربية؟ أين أبوة الخوف على الأولاد؟ أين أمومة العطاء؟ أين أمومة الوفاء؟ أين أمومة التربية؟ أين أمومة الحرص على هذه الذرية؟ أين قدر هذه الأمانة في قلب الأب والأم؟ أين قدرها؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. موضوع خطير، موضوع كبير. طيب، يبقى دي الحالات اللي يصرح فيها الكذب. وأنا برجع تاني وأقول ما تبقاش حياة الزوج مع الزوجة مبنية على الكذب ويحتج علينا بهذا الحديث. لا لا، في هذا الجانب فقط، جانب العواطف، في جانب المشاعر، في الجانب القلبي، لكن تبقى الحياة مبنية على الصدق، تبقى الحياة مبنية على الصدق. قد لا تبنى الحياة على الحب، وأنا أعي هذا، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس كل البيوت تقام على الحب. أسأل الله أن يملأ بيوتنا حبا ومودة ورحمة. ليس كل البيوت تقام على الحب، لكن ينبغي أن تقام البيوت على الصدق وعلى الرحمة. إذا ذبلت وردة الحب بين الزوج وزوجته فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الحب. طب الحب ضاع خلاص، كثرت المشاكل فدمرت هذا الحب وأحرقت وردته المتفتحة المتوهجة. طيب نقفل البيوت، نغلق البيوت؟ أبدا أبدا، ده في أمانات، ده في أولاد. يبقى تبقى الرحمة، يبقى التعامل بأدب، يبقى التعامل بأخلاق، يبقى التعامل بمصداقية عالية لتستمر البيوت. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طب تعالوا معانا كده ندخل الذي بستان الصدق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بالصدق وأن يجعلنا مع الصادقين. القوم مع من أحب، القوم مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. وأقول ما قاله الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم. أقول أحب الصادقين وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فمن أحب الصادقين نرجو الله أن يحشره مع الصادقين. تعالوا بنا لنتعرف الليلة على أقسام الصدق، على أقسام الصدق، وبعدين نعيش بعد ذلك مع علامات الصدق، وبعدين نعيش مع ثمرات الصدق، وبعدين نعيش مع بعض الصادقين. أقول تاني، تعالوا بنا الليلة لنعيش مع أقسام الصدق، ثم مع علامات الصدق، ثم مع ثمرات الصدق، ثم مع الصادقين. نصحب بعض الصادقين، يعني إن لم نصحب نفوسهم تعالوا لنصحب أنفاسهم، لعل أنفاسهم أن تصيب أنفاسنا بلفحة من لفحات الصدق الصادقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. صدق في الأقوال وهو استواء الأقوال على الصدق كاستواء السنبلة على ساقها، وصدق في الأعمال وهو استواء الأعمال أعمال القلب والجوارح على المتابعة كاستواء الرأس على الجسد، وصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب على الإخلاص. لا لا لا، تاني تاني تاني، نتعرف على أقسام الصدق كذا بالراحة. صدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. صدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، وصدق في الأعمال وهو استواء الأعمال على المتابعة، أي على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كاستواء الرأس على الجسد، وصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب على الإخلاص. طيب نفصل شوية. القسم الأول صدق في الأقوال، أنا تكلمت عن خطر اللسان قبل ذلك، تكلمت عن أدب اللسان، وأنا أتكلم عن الأساس الخلقي الأول وهو الأدب، لأنها منظومة متكاملة، التربية منظومة متكاملة. لا يمكن أبدا أن أربي أولادي أو أربي إخواني أو أن أربي نفسي وأمتي على الجانب العقدي وفقط، لا لا، بل لابد أن نعلم أن المنهج الإسلامي في التربية منهج متكامل، بل إن المنهج الأخلاقي متخلل في كل المناهج التربوية. يعني لا يمكن على الإطلاق أن يخلو البناء العقدي من الأخلاق، ولا يمكن على الإطلاق أن يخلو البناء التعبدي من الأخلاق، ولا يمكن على الإطلاق أن يخلو البناء النفسي والبناء الصحي والبناء الجسدي والبناء العلمي والبناء الفكري إلى غير ذلك من أنواع البناء التي سأتحدث عنها بالتفصيل، لأن الموضوع طويل ولن أتعجل فيه، لأنني أقدم الآن منهجا تربويا للأمة، لأنني أقدم الآن منهجا تربويا للأمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا، ولذا فلست متعجلا أبدا. وهذا رزق الله سبحانه وتعالى يسوقه على لسان العبد الفقير الجاهل لإخوانه وأخواته من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أدبني الدهر ازددت علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما ازددت علما بجهلي أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. إذن أيها الأفاضل، أقسام الصدق ثلاثة: صدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. اللسان من أخطر أعضاء البدن، بل كل صباح تخضع الجوارح كلها للسان وتذل له وتقول لو اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الله أكبر. وقد ذكرت قبل ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يكفي أن تذكر نفسك دوما بقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فاصدق في قولك، اصدق في أقوالك، لا ينبغي أن يكون جل قولك كذبا، بل الصدق هو الطريق الأقوم، وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله غيره، ما نجا من نجا قط إلا بالصدق، وما هلك من هلك قط إلا بالكذب والضلال والتزوير. الصدق طريق النجاة، حتى وإن رأيت فيه الهلاك ففيه النجاة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وسأبين ذلك إن شاء الله. ونحن نعيش مع الصادقين، مع كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، ومع غيره: ما نجا من نجا إلا بالصدق، وما هلك من هلك إلا بالكذب. الصدق في الأقوال، أن تكون صادقا في أقوالك، وما أقل الصادقين وما أكثر الكذابين الذين يقولون بألسنتهم ما يعلمون من أنفسهم يقينا أن أفعالهم تكذب هذا وأن أحوالهم تكذب هذا. وسأبين هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في علامات الصدق، في علامات الصدق، لأن للصدق علامات مهمة يجب على الصادقين أن يعرفوها، ويجب على الكذابين أن يعرفوها كي يحذروها. الصدق في الأقوال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تقل إلا صدقا، لا تتكلم إلا بالصدق في بيتك. بل أنا أرى أن الصدق يبدأ من البيت، أرى أن الصدق يبدأ من البيت. محال يا أحبابي أن يكون الرجل كذابا في بيته وأن يكون صادقا خارج بيته أبدا، وأن يكون صادقا خارج بيته وأن يكون كذابا في بيته أبدا. صاحب الوجهين منافق، صاحب الوجهين من الكذابين المنافقين. له وجه بين رؤسائه في العمل وبين أصحابه خارج البيت، وله وجه آخر مع زوجته وأولاده. صاحب الوجهين كذاب أشر منافق. أما المؤمن لا يحمل إلا وجها واحدا، لا يحمل إلا وجها صادقا ولسانا صادقا، لا يجيد اللف والدوران، ولا يجيد الخداع والتضليل، ولا يجيد الكذب، ولا يستطيع أبدا أمام نفسه أن يكون بوجه في الخارج وأن يكون بوجه آخر في البيت أبدا. كيف يغرس الوالد في قلوب أولاده حب الصلاة وهو مضيع للصلاة؟ كيف؟ كيف تغرس الأم في قلب ابنتها حب الحجاب وهي متبرجة؟ كيف تغرس الأم في قلب ابنتها حب الفضيلة وهي مستهترة؟ كيف تغرس الأم في قلب ابنتها الحياء والعفة وهي متبجحة متجرئة في ثيابها وفي كلامها وفي طريقة حركاتها؟ كيف تتربى البنت على الحياء وأمها لا تقدم صورة الحياء لا في قول ولا في فعل ولا في حركة ولا في سلوك؟ كيف يربي الوالد ولده على الصدق والولد نفسه يعلم يقينا أن والده كذاب؟ بل ويقول: وأولادنا الآن لا ترددون في أن يقولوا، لا ترددون. لطالما سمعنا أطفالا في مجالس، والأطفال رمز البراءة، لا يجيدون اللف والدوران ولا يجيدون الكذب. ربما يقول الوالد لولده أو لطفله في مجلس من المجالس عبارة فترى الولد يفاجئ والده ويسبب له حرجا بالغا، ويقول له: يا بابا أو يا أبي أو يا ما أنت مش كده. فلا ينبغي أبدا أن يتوهم متوهم أنه يستطيع أن يعلم أولاده الصدق وهو كذاب. هو كذاب على زوجته في البيت، وهو كذاب على أولاده، يكذب على أولاده ويكذب على ضيوفه. إن دخل إليه ضيوف في البيت في وجود أولاده فالأولاد يتابعون، وأولادنا من الذكاء بمكان، ينظرون كيف يتعامل الوالد مع ضيوفه فيرون وجها آخر وصورة أخرى في التعامل. يخرج الولد يقول لأخيه: الله، هو ده بابا ولا إيه؟ هو ده أبي ولا إيه؟ الموضوع مختلف. والأولاد الآن لا يتركون شيئا، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. بل اصدق في تعاملك مع ولدك، اصدق في تعاملك مع ابنتك، اصدق في تعاملك مع زوجك، اصدق في تعاملك مع أسرتك، لتنال الاحترام والتقدير والتوقير، لتكسب ثقة هذه الأسرة الصغيرة، ثم لتكسب بعد ذلك ثقة الأسرة الكبيرة، ثم لتكسب بعد ذلك ثقة المجتمع وثقة من يتعاملون معك. هناك رجل يتعامل مع الخلق بكلمة، يقول لك: الكلمة كالسيف، أنا قلت كلمة لا تنازل ولا تراجع. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال، يقول لك: خلاص أنا قلت، رجل. إنما الكذاب متلون، متغير، متردد، متشكك، ما يعرفش يصدق. وإن صدق يتعب، إن صدق مرة يتعب ما ينامش، خلاص هو عاش على الكذب وحياته في الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصدق في الأقوال من جاه، ما أعظم الصدق وما أروع الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. مش عاوز أطول في كل قسم. الصدق في الأعمال، ودي الخطورة، ممكن نتكلم كويس وبقين سخنين كما يقول إخواننا في مصر، بقين مليانين يا جدع، وخلاص خلص واقلب. طيب وبعدين؟ وبعدين انت متصور ان البقين السخنين اللي انت قلتهم دول، ها، لم تسجل كل كلمة عليك لتسأل عنها بين يدي من لا يضل ولا ينسى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ده كل سجل حبيبي. ولا يقول لك ايه؟ الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية، يبقى وطلع الأتوبيس ولا داخل بيت وسارق وقول لك ده الواد ده تتلف في حرير. حرير من يا عمي؟ هتتلف في جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا. أقوال غريبة وأقوال قللت من شأن الصدق في الأعمال وضخمت من شأن الفهلوة والضلال والكذب والباطل. ألفاظ يجب أن تمحى وأن تحذف من قاموس التعامل بين أفراد الأمة، أمر يحرق القلب. الصدق في الأعمال وهو استواء الأعمال على المتابعة، على الأمر والمتابعة، على أمر الله وعلى أمر رسول الله وعلى متابعة الصادق الذي علم الدنيا الصدق، كاستواء الرأس على الجسد. أصدق في الأعمال، ده فيه فجوة رهيبة بين الأقوال والأفعال. ده مرض أخطر من أخطر أمراض الأمة الحبيبة إلا من رحم الله، الانفصام النكد بين الأقوال والأعمال. ما شاء الله ما شاء الله، تسمع كلمات كبيرة وتسمع أقوالا مفخمة وتسمع أقوالا ضخمة، بل وترى مناظر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن فتش. أصدق يا جدع، يا جدع، يا رجل، يا رجل أصدق. معلش سامحوني، والله تسامحوني، أصل الموضوع يحرق الفؤاد. أصدق يا حبيبي، اللهم اجعلني وإياك من الصادقين. أصدق في العمل، سيبك من الكلام، الكلام ده أنت مسجل عليك هتسأل عنه. إنما يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا الله، اقسم بالله آية تهز القلب. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، النداء ده لأهل الإيمان، الخطاب لأهل الإيمان. نعم، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا حكم ربنا جل جلاله، فحسبه جهنم. هذا منافق خبيث. إذا جاءك المنافقون قالوا، قالوا، ما القول سهل والتنظير سهل والفزلكة سهلة. نظر يا حبيبي للصبح وتفزلك للصبح واكذب للصبح وأنت تعلم أنك كذاب. طب والنهاية؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافق كذاب أشر وبيتكلم، لكن فجوة رهيبة جدا وانفصام نكد بين الأقوال والأفعال. تكلم كويس، مش محافظ على الفرائض، لا يحافظ على الفرائض، لا يصلي الفجر. خلي بالك من الترمومتر ده، ده ترمومتر حقيقي تستطيع أن تقيس به الإيمان من النفاق، تستطيع أن تقيس به إيمانك من نفاقك. لا أجاملك، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. أنت فين؟ أنت مين؟ وانت فين؟ وانت مين يا حجة؟ يا حجة اصحى يا حجة، يا حجة يا من وقفت على بيتي على عرفات، ويا من طفت ببيت رب الأرض والسماوات، انت لسه نايمة يا حجة ما بتصليش الفجر؟ ده انا ما بكلمكش على صلاة الليل يا حجة، ما بكلمكش على قيام الليل يا أختي يا أمي يا ابنتي، لا ده انا بكلمك على فريضة، على صلاة الفجر انت لسه نايمة؟ هل هذا يليق؟ الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا، من اللي بيقوم؟ الصادقون، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطالبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. خلي بالك اللي ما يقومش بالليل أحد الكذابين، إذا ادعى الصلاح وهو لا يقوم الليل فهو كذاب. معليش سامحوني الشيخ منفعل الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الموضوع كده، الموضوع كده، اللي ما يقومش بالليل ويقول لك ده أنا من الصالحين يبقى كذاب كبير، اللي تقول أنا من الصالحات وما تقومش بالليل تبقى كذابة كبيرة. إيه يا شيخ الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ وإيه القسوة دي؟ ما تعودناش منك كده. معليش معليش، أحيانا الجرح محتاج تنظيف، محتاج تطهير، وقد يكون البتر أو الفتح للتطهير قد يكون مؤلما، لكن يرجى بعده إن شاء الله الخير. جبت الكلام ده منين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. خلاص مش هكمل بقى الحديث، كفاية كده. فإنه دأب الصالحين قبلكم، اللي ما بيقومش يقول أنا صالح يبقى كذاب، يبقى مش من الصالحين. هو الصلاح كلمة وخلاص، ده الأنبياء تمنوا الصلاح. الأنبياء يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين يا رب. طيب يبقى الصدق في الأعمال، في فجوة رهيبة بين الأقوال والأعمال، يتكلم كويس بس تدور على العمل، مفيش عمل، مفيش عمل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مفيش عقول، أين العقول؟ أتأمرون الناس بالبر، صلي، أوعى الدخان وهو بيدخن، صلي وهو مضيع للصلاة، قم بالليل وهو بينام زي البعير لبعد الفجر، تصدق وهو من أبخل الخلق، أوعى تبص الحرام وهو بيقضي الليل أمام الأفلام الإباحية القذرة وعمال يتشدد على خلق الله ويتشدد على عباد الله. أنت فين؟ أين أنت؟ أين فعلك من قولك؟ أين حالك من أمرك؟ قال علي رضي الله عنه: وإن كان في سند الأثر ضعف من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا عليها رب البرية، قال: يا حملة العلم اعملوا به، هي دي الغاية، اعملوا به ما قيمة العلم إن لم يورثنا العمل؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا العمل؟ ما قيمة هذه الحلقات وهذه الفضائيات الفاضلة التي يذكرنا فيها علماؤنا ودعاتنا إلى الله جل وعلا إن لم تورثنا هذه الحلقات وهذه اللقاءات العمل؟ إن لم تورثنا الخشية، إن لم تورثنا الأدب، إن لم تورثنا الحب لله ولرسوله وللمؤمنين، إن لم تورثنا العمل، ما قيمة هذا العلم؟ يا حملة العلم اعملوا، اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. شوف كلام سيدنا علي رضي الله عنه، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، ووافق علمه عمله، أو ووافق علمه عمله، كلاهما يصح، ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام، لازال الكلام لعلي رضي الله عنه، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، يخالف علمهم عملهم، أو يخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا. وهذا موجود الآن على الفضائيات، موجود الآن على الفضائيات، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، الكل بيقول أنا، وأنا اللي قلت ما لم يقله أحد، وأنا الذي جئت بما لم تأتي به الأوائل. يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. دخل الرياء، ودخل حب الشهرة القاتل، ودخل العجب والغرور والكبر والاستعلاء والأنا وحب الذات إلى غير ذلك من أمراض القلوب المهلكة المدمرة، التي إن لم ننتبه إلى أنفسنا وإن لم ننتبه إليها، ورب الكعبة أهلكتها، أهلكتنا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. الصدق في الأعمال، الصدق في الأعمال، هذا مرض من أخطر أمراض العصر، أن ترى فجوة بين القول والعمل. وإنه لذو علم بما علمناه، قال قتادة، وإنه لذو عمل بما علمناه، وإلا فما قيمة العلم إن لم يورثنا العمل. كم من مذكر بالله وهو ناس لله، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو جريء على الله، وكم من مخوف بالله وهو منتهك لحرمات الله. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم، في جرأة شديدة على الله، وفي قول، في كلام، في تنظير. وإذا أردت أن تقف بالفعل على صدق الرجل في أفعاله خارج بيته، فانظر حاله داخل بيته، إن كان صادقا بالفعل في بيته في أفعاله، لا يمكن على الإطلاق أن يكون كاذبا خارج البيت، بل الصدق يبدأ من الداخل في الأقوال والأفعال والأعمال. فالقول إن خالف العمل، والعمل إن خالف القول، بذرت بذور النفاق في القلوب، بذرت بذور النفاق في القلوب، وتبدأ هذه البذور تكبر وتنمو وتثمر وتتجذر في القلب، حتى يصبح صاحب هذا القلب منافقا نفاقا عمليا. ولا تستبعد على الإطلاق أن يقع في النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد. أو لم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يخشى على هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من نفاق الاعتقاد. وبعدين لا تتوهم أننا أكبر من أن نقع في نفاق الاعتقاد أو أن نقع في نفاق العمل، لا والله. روى البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الحافظ ابن حجر يعلق على أثر ابن أبي مليكة ويقول: منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة، كل هؤلاء يخاف النفاق على نفسه. وعمر بن الخطاب الذي ذهب لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعا وقال له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين وخليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة سيد المحققين والنبيين قدوة نبينا الأمين الخليل إبراهيم؟ يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونبينا محمد من علم الدنيا التوحيد. يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا تتوهم أننا أكبر من أن نقع في نفاق العمل أو حتى في نفاق الاعتقاد. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وثبت قلوبنا على دينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صدق في الأعمال، والموضوع طويل، لكن حاول أن تنظر دائما إلى فعلك وأن تنظر إلى قولك. سترى أننا نتكلم أكثر بكثير مما نفعل. وهذه الأمة لو تعمل عشر معشار ما تتكلم، والله لكانت سيدة الأمم الآن، ولكانت سابقة لكل الأمم. لا أقصد في المجال العقدي فحسب، بل في المجال العقدي والإيماني والتعبدي والأخلاقي والعلمي والمادي. لكنها وراء الأمم ببعيد. ليه؟ لأننا نجيد الكلام ولا نجيد العمل. ويؤلمني أن أقول بأننا نرى الآن أمما كافرة تجيد العمل وتتقن العمل مع قلة التنظير والكلام. يؤلمني أن أقول هذا. أنا لا أقلل بهذا من قدر أمة التوحيد لأنقض ما أصلت قبل ذلك مرارا، وإنما أقول ذلك من باب إيقاظ الأمة من ثباتها العميق ومن رقدتها الطويلة. نعم، إن أفراد أمتي إلا من رحم ربي يجيد الجعجعة ويجيد الصياح والجلبة والصخيب والصخب والضجيج، ولا يجيد العمل. يا سلام، يقول لك الواحد نفسه في مكتب يا أخي وكرسي من اللي بيلف دول، وكم تليفون كده، ويقعد حط رجل على رجل واتصل ويتكلم، ومع ذلك بدون أي عمل يريد عشرات الآلاف من الجنيهات. نعم، وصدق جحا، صدق جحا. الأمة بتهتف كويس وبنصرخ بحناجرة ملتهبة، لكن في عمل يرضي الله جل جلاله؟ في خطوات عملية بناءة لنخرج من حالة الذل والمهانة إلى حالة العز والكرامة؟ أمة لازالت إلى الآن تنتظر سلاحها من يد عدوها، لازالت تنتظر سلاحها من يد عدوها. أمة يفعل بها الأعداء، بل يتلاعب بها الأعداء كتلاعب الصبيان بالكرة، يتلاعب بها الأعداء. وقل من ينتبه من العقلاء. الأعداء يتلاعبون بالأمة، وقل من ينتبه من العقلاء. الأعداء لا يريدون بالأمة خيرا. وأرجو أن لا توهم أحد أن أعداء الأمة ستجني الأمة من ورائهم العسل، بل والله لن تجني الأمة من ورائهم إلا اللسع وإلا الشوك، ولن تتذوق طعم العسل قط، إذ أن الكفر لا ينصر إيمانا، إذ أن الشرك لا ينصر على الإطلاق توحيدا أبدا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا أمر ربنا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وها أنتم تتابعون وترون، نسمع وعودا ونسمع كلمات ضخمة فخمة، ثم تأتي الأيام لتثبت كذب هذه الوعود وكذب هذه البيانات وهذه التصريحات وهذه الخطابات الرنانة. ولطالما قلنا وقال العلماء، لكن بكل أسف لا يسمع الآن إلا من القلة للعلماء، فالعالم يرى الفتن قبل أن تقع، أما الجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل، إلا بعد أن تنزل لتدمر الأخضر واليابس يرونها وهي ترحل، أما العلماء يرونها قبل أن تقع، يرونها بنور البصيرة بما يفهمونه من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الصدق في الأعمال، أرى أن الأمة الآن بحاجة إلى أن تصدق في الأعمال وأن تنفذ عشر معشار ما تقوله من أقوال لتكون أسعد الأمم في الدنيا والآخرة، فكيف لو حققت الأمة كل ما تردده من أقوال؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع الصادقين. أما القسم الثالث من أقسام الصدق فهو الصدق في الأحوال، وقل من ينتبه إلى الأحوال، إلى أعمال القلب، استواء أعمال القلب على الإخلاص، أن يجاهد العبد نفسه في أن تكون سريرته وعلانيته واحدة. صعبة دي، لكنها يسيرة على من يسر الله عليه، ما فيش تعارض بين الظاهر والباطن عند علماء أهل السنة والجماعة، عند المؤمنين الصادقين لا تعارض أبدا أبدا بين الظاهر والباطن، فظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، لا يحمل في الباطن لونا وفي الظاهر لونا آخر أبدا أبدا، بل ورب الكعبة قد يكون باطنه أتقى وأطهر وأنصع من ظاهره، أنه قد يخاف في الظاهر على قلبه وعلى قوله وعلى عمله. ولولا أن الإسلام شرع لنا أعمالا لتعلن ما تجرأ الصادقون على إعلانها، يعني أنا لا أستطيع أن أخفي، اللهم اجعلنا لكم من الصادقين، لا أستطيع أن أخفي الحلقة الآن، ولا تستطيع أنت أن تخفي الصلاة، ولا تستطيع أنت أن تخفي الحج لبيت الله، قد تستطيع أن تخفي البكاء من خشية الله، قد تستطيع أن تخفي الصدقة، قد تستطيع أن تخفي التسبيح وأن تخفي الذكر، أما هنالك من الأعمال ما لا يستطيع المسلم أن يخفيها، بل أوجب عليه الإسلام إظهارها. فإن جاهد نفسه على الإخلاص في السر رزقه الله الصدق والإخلاص في العلانية، فصار سره كعلانيته أو أفضل، صار باطنه كظاهره أو أنصع أو أطهر أو أتقى، اللهم اجعلني وإياكم منهم. فالصدق في الأحوال أي في أعمال القلب، استواء أعمال القلب على الإخلاص، فأخلص تخلص، اوعى تنسى العبرتين دول، أخلص تخلص تنجو في الدنيا والآخرة، فلا نجاة إلا بالإخلاص، إلا بصدق أعمال القلب، إلا بصدق النية، صدق النية من جاه، بل والله قد تحصل بصدق النية من الأجر أضعاف أضعاف ما يحصل العامل نفسه. ما دليلك على هذا؟ ألم تقرأ قول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء؟ ألم تقرأ وتسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ لا لا لا، نريد دليلا على أن العمل يكتب، على أن الله عز وجل يكتب أجر العبد بالنية فقط وإن لم يعمل. في أدلة طبعا، في أدلة، أكتفي بالدليل الواحد لضيق الوقت، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما فهو يتقي فيه ربه، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. طيب خلي بالك من التانية بقى: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. الله الله الله، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، لبنيت مسجدا، لأنفقت على طلبة العلم الفقراء، لأنفقت على المرضى المحتاجين، لأتيت بجهاز للغسيل الكلوي، لفعلت لفعلت لفعلت. طول ما هو جالس يتمنى على الله جل وعلا وهو صادق النية، اسمع البشرى، قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله، بشرى علي، أو لو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بها لكفى. فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمه فهو يخبط في ماله، يعني بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. تبو العبد الرابع لأربعة نفر، الرابع: عبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، أعوذ بالله، يعني لا مال ولا علم ولا حتى نية صادقة، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. كان فتح على نفسه أبواب جهنم من أبواب الشر والمعاصي، ينتقل من معصية إلى معصية ومن مكان معصية إلى مكان معصية آخر. لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والبجون والمعصية. اسمع ماذا قال النبي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. ده ما عملش، لا النية بس، هو مش مالك يعمل، زي اللي راح يسرق بيت ومرتب المسائل كلها ومخطط، وبعدين في الليلة التي ذهب ليسرق فيها البيت وجد أهل البيت قد عادوا من السفر، فرجع قال: يا خلاص مش مهم بقى، مش هسرق إلا لادي. لا، ده كتبت عليك سرقة يا سارق، كتبت عليك سرقة، ده انت ما سرقتش عشان لم يهيأ لك أن تسرق، وإلا فأنت عاقد العزم والنية وآخذ بالأسباب، وآخذ بالأسباب للسرقة، فحال الله بينك وبين ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتبت عليه سرقة، كأنه سرق تماما، رأى ذهب ليقتل ولم يتمكن من ذلك، كتبت عليه كأنه قاتل أو كأنه قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى صدق النية، فالصدق في الأحوال استواء أعمال القلب على الإخلاص. أنت بتتكلم ليه؟ حال قلبك وأنت تتكلم، عملك وأنت تعمل، حال قلبك وأنت تعمل، لماذا أتيت؟ لماذا خرجت؟ لماذا جلست؟ لماذا قمت؟ لماذا أحببت؟ لماذا أبغضت؟ لماذا واليت؟ لماذا عاديت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا؟ اسأل قلبك، ابحث عن حال قلبك. انت عمال تتكلم في حق فلان وعمال تقول بلسانك الدين ونصرة الدين، وبعدين ما فيش مجاملة على حساب الدين، وانت تعلم انك كذاب، وانت تعلم ان قلبك مليء بالهوى ومليء بالرياء ومليء بالنفاق، وانت لا تقصد الدين ابدا، بل تقصد ان تسقط اخاك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الصدق في الأحوال، وأنا بقول بأن هذا هو سبيل النجاة والقبول والسعادة، بل وصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يقبل الله منك عملا أو قولا أو فعلا إلا بصدق حالك مع الله، إلا بصدق قلبك وصدق نيتك. فالقلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. وقد أقف مع هذا وقفة متأنية في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنا أتحدث عن علامات الصدق. أيها الأحبة، سأكتفي بهذا القدر الليلة في أقسام الصدق، ألا وهي صدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، وصدق في الأعمال، وهو استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، وصدق في الأحوال، وهو استواء أعمال القلب على الإخلاص. أن تكون السريرة كالعلانية، وأن يكون الباطن كالظاهر. فمن تظاهر بالحرقة على الدين، فمن تظاهر بالحرقة على الدين والغيرة على محارم رب العالمين، وهو في الباطن متجرئ على الدين، منتهك لحرمات رب العالمين، فليس من الصادقين، بل وهو أحد الكذابين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا وإياكم مع الصادقين. هذه أقسام الصدق. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نعيش مع علامات الصدق، وإن يسر الله وانتهينا نعيش في الحلقة التي تليها إن قدر البقاء واللقاء مع ثمرات الصدق، وإن قدر الله بعد ذلك لنا لقاء وبقاء نعيش مع بعض الصادقين لنطوف معهم في بستانهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأنفاس صدقهم كما من علينا بمصاحبة سيرهم والتعرف على أحوالهم وأخبارهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأعمال، وارزقنا الصدق في الأحوال. أنت ولي ذلك، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.